في حسرتك كل ناصرا. يا رب رحمتك يا رب رضاك يا رب سامح يا رب غفرانك يا رب يا رب في حشري تكن لي ناصرا عند الصراط عند الصراط يا رب في حشري تكن لي ناصرا تكن لي ناصرا تكن لي ناصرا تكن لي ناصرا عند الصراط عند الصراط عند الصراط ومن صيب الميزان. الله يكرمك يا رب يا رب تب علينا يا رب سامحنا يا رب أحسن ختمنا يا رب أكرمنا بالقرآن يا رب أكرمنا بالقرآن يا رب وفقنا بالقرآن يا رب احشرنا مع أهل القرآن يا رب سامح يا رب يا يا رب إن كنت قد فرطت في صغري سامح يا رب يا رب إن كنت قد فرطت في صغري تب علينا يا رب